السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، تقبل الله منا ومنهم، آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا خيرا. وبين يدي الحديث أذكروا بأن النصر من عند الله العزيز الحكيم، وأذكر بأن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. أهيب بإخواني أن يكثروا من الدعاء لإخوانهم في الأرض المقدسة التي بارك الله فيها للعالمين، والمرابطين حول المسجد الأقصى وفقهم الله لكل خير. المرابطين حول المسجد الأقصى وفقهم الله لكل خير. نسأل الله أن يحفظ إخواننا في فلسطين وفي بورما في الأجوار وفي غيرها من دول العالم، اللهم آمين. نسأل الله أن يحفظهم وأن يسلمهم من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. حكم الحجر على الأم الظالمة. إذا كانت سفيهة يحجر عليها، أما إذا كانت ظالمة فلينظر إلى وجه الظلم الذي تدعيه، ومن ثم يقرر هل يحجر عليها أم لا. مرحبا بك يا ابنتنا هدى، وفقك الله وردك سالمة آمنة غنمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، كل عام وأنت بخير. وأنت طيبة، الله يبارك فيك. يا شيخ، يجوز إن أنا أتبنى طفل أقل من سنتين وآخذ برشام يضر اللبن ورضاعه، يبقى أخو وأولادي في الرضاعة كده؟ يجوز لك، لا يتسبب، هو دون السنتين طبعا، مش كده؟ أليس؟ أقل من سنتين. يجوز لكن لا تسميه باسمك. طب يا شيخ، قبل ان انا اتبنى اما ان انا اكيد اولاد. افهمي كلامي، هل انت تريدين ان تلحقيه بك تسميه باسمك انك ام له؟ لا يا شيخ، لا. طيب الحمد لله، اذا الامر سهل. اذا السؤال الان: هل يجوز للمرأة التي لا تدر لبنا للرضاعة ان تأتي بطفل من ملجأ و تأخذ أدوية تتسبب في إضرار اللبن وترضعه؟ نعم يجوز ما دام دون السنتين. نعم، لكن اتفضلي كملي سؤالك. الأذن أنا أحمل وأجد طفلة أم أتبنى؟ بلا ريب الأفضل أن تأتينا بطفل من طريق الحمل الشرعي. إن كثيرا من الأطفال الذين في الملاجئ فيهم أجر، في تربيتهم أجر، لكن كثيرون منهم ليسوا بأيتام، ولعلك تفهمين معنى كلامي. ليسوا بأيتام. فيهم أجر، فيهم أجر أيضا في كفالتهم وتربيتهم أجر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. أي شيء له كبد تطعمه، حتى البهيمة، وإن لنا في البهائم لأجرا. قال: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. لكن في فارق، الله يرحمه. ففعلنا قضية على التسبب في الحادث يعني، وفرسلنا شركة التأمين على الطيارة عشان ترفقين مبلغ. فالفلوس دي حاليا نسيخ ولا مش حلال؟ ما دمتم لم تقدموا تسويرا، لا بأس، خذوا المال. شكرا لشكرا. الله يبارك فيك. مرحبا بك ابنتنا عائشة وفقك الله. يقول: نسيت أن أقول بين السجدتين رب اغفر لي مرتين وسلمت، ولم أزل سهوا. لا يلزم أن تقول بين السجدتين رب اغفر لي، من الممكن يسن أن تقولها، وأقرب للسنة قولها عفوا، ولكن لا تستلزم سجود سهوا. راح يسأل سؤال غريب، قل: كيف أخدع القرين؟ يخدعك وانت تخدعه، مش فاهم. وقل فضلا كيفية لخداع القرين. الى كل ما يرضي الله لروح الجسد. يعني اول مرة اسمه، يعني انت تريد تخدع العفريت؟ العفريت ليس له الا مطلب واحد وركز عليه، يريدك تعصي الله، ما في الا كده تخدعه. زي اذا تخدعه قطع ربك، بس انه وسيله لخداع القرين، وما يركز على شيء واحد. العفريت لا يحتاج منك رشوه، الشيطان ما يحتاج منك رشوه، ولا يحتاج منك اي شيء الا انك تكفر. عجز عن كفر يوقعك في كبيره، عجز عن كبيره يوقعك في الصغيره، هذا همه، ما له اتجاه ثاني. فاذا كنت تريد ان تخيب سعيه، اذكر الله يولي وله زراط. أنا في الأذان، إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله زراط. هل يجوز صوم 6 من شوال قبل القضاء؟ يجوز. ما حكم إزالة الشعر الخفيف بين الحاجبين والحواجب غير متصلة؟ لا يجوز أن تزال، لا يجوز لك أن تزيل الشعر المرأة الشعر الذي بين الحاجبين، لأنه داخل في النمص. حكم صلاة ركعتي الرغيبة بعد الفجر قبل طلوع الشمس. إذا كنت تقصد أن سنة الفجر فاتتك وتريد صلاتها بعد الفجر فلا بأس. مرحبا بك يا شيخ محمود الأزدي، ونورت بلدك، بارك الله فيك بإذن الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك، تفضل. يعني الآن هي شتمت أم العم؟ لا لا، على حسب اللفظ، على حسب اللفظ، يعني على اللفظ له تأثير في الضرب. يعني لا هي هي بتنزل بتكتبني علشان انا غير نظيفه ولكنها بتنزل عني. ايه ايه عفوا عفوا ماذا قالت؟ انت بتجربني علشان عالم مش نظيفه بس بنزل عني. ايوه ايوه ايوه ايوه طبعا كلام على كل على كل حال يجوز له تأديبها، لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا، الضرب له حدود والتأديب له حدود، كل شيء له حدود. طيب هو شتم ام المشتومه ام الضارب؟ لا يعني عفوا عفوا المشتومه من هي؟ ام الضارب ولا لا؟ طيب يعني العم بيضرب ابنه ضربه خفيفه، قال لك انت بتشتمني عشان ناس و واو سين خاء تاء على امه فاشتد الضرب، بس خلاص خلاص لموا الدور لموا الموضوع خلاص. يعني شيخنا الله يعني كل شيء خفيف متحمل. ما هو العم صنه الاب، يعني يفرض لي ابني في الشارع مثلا بيلعب واذى الناس، جه اخي الذي هو عم الولد ضربه ضربتين، اتأدى الولد وضربه ادخل الامر سهل، لكن جيب كرباك ويضرب ضرب الجلد لا تختلف المسائل، المسائل تختلف. حل المشكلة الله يغفر لك، حل المشكلة بينكم. ما بيفوتها يعني مش كان لم يسبب عاهات مستديمة ولا شيء، الحمد لله. حديث البر وحسن الخلق صحيح، من أدرك التشهد الأخير من صلاة الجمعة ليصلي أربعا قال بذلك الجمهور، وقال فريق من أهل الحديث يصلي ركعتين لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا محمود الباز. قل كيف أكلم كيف يكلمنا رقم الهاتف مسجل يا حسن أو غير مسجل؟ مسجل. السلام عليكم. نعم ماذا عندك؟ الوزين أنا ثلاثة أبعاد شركة تمام في أبن تمام وكل واحد تيجي بكامل يعني يوم بليلة ها ماشي وكل واحد تصلي جمعة هنا بالشغل وتصلي جمعة بالشغل جمعة اللي هي الثلاثة والشغل ما عرفش نطلع بتقول نطلع ونمشي تاني ونطلع يبقى أصلا في لعبتنا إحنا وإحنا المدير واحد بس في المدير وفي مكان شغال حاجة شغالة كل واحد قاعد بارك الله فيك، يعني أنت تقول أنتم ثلاثة تتداولون الحراسة هذا يضطركم إلى صلاة جمعتين في البيت وجمعة في مكان العمل. أيه. لا لا بأس للإطراق، لا بأس للإطراق. ما حكم من يشمت في قتل حركة حماس بحكم أنه مبتدع؟ غريب منهم، يعني حماس مبتدع واليهود مش مبتدع، ويعني هل يجوز قتل المدنيين الفلسطينيين عفوا المدنيين الإسرائيليين، ولا يسأل هل يجوز قتل المدنيين المسلمين أو لا يجوز؟ مش عارف الأفكار دي، يعني من يفتون بهذه الأشياء؟ يعني يقول يعني السائل الذي يسأل عليه أن يردف سؤاله بسؤال، هل يجوز قتل المدنيين اليهود؟ يردف طيب هل يجوز قتل المدنيين المسلمين؟ اجتهاد مع تلك، وهذا يقول يقول أن حماس مبتدع واليهود أليس بإمة ضلال؟ قرن بين المسألتين. الله يهدينا وإياك، مش عارف، ما أسئلة تصار غريبة، ما المراد منها؟ الله أعلم. السلام عليكم. أتفضل. صوتك ضعيف، صوتك ضعيف، صوتك ضعيف. نحن مجموعة أئمة في استراليا. نعم. أنتم مجموعة أئمة في استراليا. أئمة في استراليا. نريد أن نأخذ رأي حضرتك في مشكلة تخص استراليا، وهي أن أغلب المسائل هنا على هذا بحث السنة والجماعة الحمد لله، ولكن هنا بلد بمرحب يعني الإمام ومن أحداش، وهو يعني يكتب في المجتمع ويحاول يكون القلاقل ويكون المخابرات، فنرجو نصيحة قومكم يعني نصيحة لنا في مجال العمل هذا الوقت. والله يا أخي عالجوا المسائل بالعلم، عالجوا المسائل بالعلم. السلام عليكم. يعني ننشر الصحيح. عالجوا المسائل بالعلم، عالجوا المسائل الشرعية بالعلم الشرعي. السلام عليكم. حسن ما واحد يقول الزباب الإلكتروني، لا معنى الزباب الإلكتروني. ماشي. هل يجوز واحد يقول احنا بنشتغل عند ربنا؟ لا يجوز طبعا، من سوء الخطاب ومن سوء الأدب. ما القول في تجارة العملة إذا كانت يدا بيد فلا بأس؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نعم تفضل. شيخ في واحد جاي الحمد لله بيت علينا جدا عليكم، فقد عارف جدا من نفسه كده من الله ربنا لنا بخصوص كثيرة هيحصل بيت على حسن أعطل على حسن عشان ناخد يعني بقى بيانا كده بالنية لأن ربنا كرمه ورغبته في وقت غير جدا يخلص كتير قوي، فبالتالي ربنا يكرمه ويقف العهد ده. فبدأ ربنا يعني يشوفه أكثر كمان ولا أكثر أكثر، وهو كل ما يجي يصرف يحس إن هو بيدبر لما أنا كنت شاطر على فرشتي، بعد كده مثلا 50 ألف في الشهر 60 ألف في الشهر، فكل ما يجي يفوت عليه في حاجة يحس إن هو ركز كتير وإفراط لأن هو كان شغال. لا لا لا قاعد سؤالك بدقة بتركيز شوية، ركز معانا. لا لا لا لا بالهدوء من السبيل. اسأل سؤال. كان ثم شخص فقير فأخذ على نفسه عهدا إن أغناه الله أن يصنع شيئا. أن يحفر بئر. أغناه الله وحفر البئر. وبعد ذلك. وحفر البئر. طيب وبعد ذلك. يعني وسع الله عليه واتاه رزق من حيث لا يحتسب. هو كل ما كنا بنجيب فلوس كتيره بقى ما كانش واخد على لان هو كان كل اللي بيتقال في الشهر مثلا 500 جنيه 700 جنيه 600 جنيه. كانت معيشته الاول فول مدمس وبطاطس وباذنجان لا ياكل مش عارف ايه ومكتب عارف اللي هو كان الحياه ماشيه كده. وسع الله عليه اصبح ينتقل من عند مطعم الفول لمطعم الكباب صح؟ لا هو بقى بيخاف يعمل كده يعني حتى على كل جماع الجواب في قول الله تعالى ايوه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما إذا جعلتها إلى عنقك كل الناس يلومونك فلان بخيل وتقعد محسورا إذا ضاع كل مالك في يدك لكن ابتغي بأن ذلك سبيل وسط وسط التوسط احنا قلنا توسط دخله كم دخل 50000 40000 في الشهر 30000 في الشهر بيصرف كم ممكن يصرف مثلا 4 ده بيصرف اكتر لا يعني أربعة إلى دخيل. لا. أربعة. يعني بس بيصرف 40,000 بيدخل 40,000 ويصرف 4,000 رجل ممسي. يا عم ما هو بخيل إيه بس ما هو مخالف لقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك صح؟ بعدين الرسول عليه السلام سأل بني سلمة من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس على أن نبخله يا رسول الله، يعني على أننا نصفه بالبخل يا رسول الله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح، عمرو كان كريما، فهم تكلمني؟ فلا يدخل البخل تحت المزام ما يقول الله سيحاسبني، رجل تفكيره غير سوي وبخيل. أبلغه السلام وقل له لا تبخل يا بخيل. السلام شيخ، إذا كنت أنت بقى يعني تسمحنا على النصيحة القاسية شوية الله يصلح حالك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كل سنة وحضرتك طيب وربنا يعيد عليك دائما الأيام بخير ودائما يا رب وأنت والمسلمين والمسلمات وأنت والمسلمين والمسلمات. لو سمحت يا شيخ أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك على الحقن المجهري. إيه؟ الحقن المجهري. لا بأس بالحقن المجهري إذا كان الطبيب ثقة وإذا كان المعتقد صحيحا. السلام عليكم. يعني تعتقد أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هو الله، ولكن أنت تأخذ بالأسباب بس. طيب هو احنا فعلا الموضوع خد خطوات لحد ما بدأت رأيك لازم نعمل حق. أنت فهمت كلامي؟ أنا فهمت كلام حضرتك. طيب خلاص وانت أعلم ما في جديد. يعني في ضوابط معينة نلتزم بيها ولا؟ أنا أقول لك أنت معتقدك يكون صحيح ويا رب أمين. كل حاجة بأمر الله واللي بيبعث الروح هو ربنا في الصلاة. ماشي خلاص. ما في مشكلة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أرجو الدعاء لوالدتي النهاردة إن شاء الله فينا بخير. الله يرحمها رحمة واسعة والدينا والمسلمين والمسلمات. يا رب. يا رب الحمد. معلش السؤال كده، واحنا لو عملنا كراسي مثلا قدام البيت بعد الدفن ان شاء الله هيجوز مثلا بسماع كده نشرح القرآن؟ يجوز بلا تردد. يجوز بلا تردد في الفتوى. لماذا؟ لأن التعزية مشروعة بالإجماع. بإجماع المسلمين يجوز تجوز التعزية. فهمت؟ كضيوف كأضياف. أما أهل البلد والعزيم اللي تعمل لأهل البلد كده في حديث في سندي مقال لكن عليه العمل اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتهم ما يشغلهم. أنا جار لك أعمل لك طعام لكن أنا جار لك لا أتي أكل عندك. أنت الأولى بأن تساعد، لكن ضيوف جايين لك أنت منين بلدك؟ يعني أنت من القاهرة وناس جاي لك من المحلة الكبرى من أصل بلدك أو من الإسكندرية زملائك في التجارة جايين يعني يعزوك، فجهزت وجبات خفيفة إكراما للضيف. ما في شيء. كضيوف. حاجة أخيرة بس دلوقتي الغسل دلوقتي في المستشفى. طبعا الأحسن أخذ حد يعني أخت ملتزمة تغسلها في المستشفى ولا ممكن أخلي المستشفى ملتزمة؟ ميتة إيه نوع الموت؟ الموت يعني بمرض في المستشفى. يعني غير الأمراض المعروفة اللي ظهر هذه. لا مش كلها. يجوز كله جائز. إذا جعلت من في المستشفى يغسلونها جاز، وإذا كنت تأخذها أنت وتجعل نسوة عالمات بالغسل تسترن عليها فلا بأس أيضا. طب آخر سؤال معلش، يجوز النساء طبعا إن شاء الله تصلي عليها، يجوز المقابر ولا لازم تتبعوها؟ نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لكن بعد كده يزورنا في المقبرة. يزورونا بعد الدفن كم يوم؟ يعني الله يرحمه. سلام. حديث استقيموا ولن تحصوا ثابت صحيح. حكم جمع نية يعني استقيموا ولن تحصوا، يعني استقيموا ولن تستطيعوا أن تصلوا إلى ما أمركم الله به. جمع كالآية كلا لما يقضي ما أمر الإنسان، مهما عملت لا تستطيع أن تقول لأنني قمت بالذي أوجبه الله عليه. هذا والله أعلم إحصاء العد، أنا فعلت وفعلت وفعلت. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء تصدق ولا تحصي فيحصى عليك، قل أنا عملت وعملت، سيقول والله أعطاك كذا وكذا وكذا وكذا ولم تحصي نعم الله عليك. قضاء أيام رمضان مع ستة من شوال لا يجوز، لا بد أن تحدد النية، إما قضاء فرض وإما نفل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خير، اللهم لك الحمد. اللهم بارك فيك. الله يكرمك. تفضل. رجاء واجب واجب الشيخ مجدي. من الذي الشيخ مجدي معروف عن طلع عليه متى مات، وإن كان فاتتنا الصلاة عليه لأعذار قوية الله يرحمه رحمة واسعة، لكن من؟ والد زوجتي عم عبد العزيز. الله يرحمه رحمة واسعة، الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ مجدي. الشيخ مجدي من الدعاة إلى الله الذين كانوا يذبون عن دينهم ويدفعون الشبهات عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. الله ينور له قبره ويفسح له فيه يا رب، الله ينور له قبره ويفسح له فيه. انت اتربي، انت اتربي او انا مخطئ؟ انت اتربي. لا انا عبد المحفوظ زوج التميم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. حكم صلاة الحائض، حد لا تصلي ولا تعيد الصلاة. الأخت تقول اسمي اسمها لقبها أمي عائشة، ما أدري هل هي الأخت السابقة التي السيدة كبيرة سن أسماء أو غيرها. هي عبد الرحمن حزينة منكم ولا مش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. منكم ومنكم ومنكم. في حديث أنا سمعته كده في زي كده أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضى عنه الوحي. أيوة، هذه زيادة دخيلة على الحديث. ذهب يتردى من جبل، ذهبك يتردى من جبل. واضح الكلام؟ لا، هذه اللفظة، هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة مرسلة أرسلها الزهري، والبخاري بين ذلك في ثنايا الحديث. قال الزهري وفيما بلغنا، ولم يذكر المبلغ فهي ضعيفة. الزهري معروف بالإدراج في الأحاديث، الزهري معروف بالإدراج في الأحاديث. البخاري بين، البخاري بين. البخاري يعني معلق معلقات البخاري هذا الحديث. لا بين، تبين عليك ما تعرفش المصطلحات الحديثية، معلش ما أزورني يرجمك تدرس مصطلحاتك. النهاية هي ضعيفة. السلام عليكم. حكم وضع الزهور والجريد على قبر الميت، خلاف الأولى. ووضح أصل المسألة، أصل هذه المسألة يا حسن انتبه، بارك الله في الدين، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. من وجهة نظركم ليس في كبير، ولكن بلى إنه كبير، حقيقة أمري أنه أمر كبير. ما فيما يعذبان؟ أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، يعني يبول ويجعل الرجل يصطد الجسم، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل كلام الناس، فلان قال عنك كذا، يوخى بينهم. ثم أمر بجريدة رطبة، قطع الجريد خضراء، شقها نصفين، وضع هنا واحدة وهنا واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وجاء صحابي من الصحابة اسمه بريدة بن الحصيب، فوصى أهل بيته إذا أنا مت اجعلوا على قبري جريدة خضراء. ففهم ناس أن النبي فعل والصحابي وصى إن نفعل، لكن كان الرد على هذا أن النبي فعل في حالة خاصة، لم يعمم النبي وضع الجريد على كل ماذا؟ على كل قبر. وكبار الصحابة لم يفعلوا فعل بريدة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ما قالوا فعلوا هذا. وهناك خصوصية برسول الله، وإذا كان كل واحد يجيب جريدة خضراء يحطها على قبر فاجر، أنت لا الدنيا يعني الجريدة ما تصنع، وأنت قاتل للنفس وأنت كافر، عياذا بالله. نعم، لعل الأمر فهم يا حسن. إذن إذا سألناك يا حسن لماذا لا نضع جريدة خضراء على القبر، وقد وضع النبي نصف جريدة على قبر نصف على قبر آخر، ووصى الصحابي بريدة فعل ذلك على خاصة بالنبي وكانت للإثنين فقط، والصحابة التفاعل النفس. الحمد لله تم يا حسن إن شاء الله، صلى الله فقهك في الدين. أما الأخت عائشة عمر من كندا تسأل ما معنى الجريدة الخضراء، أما خضراء لا تعرفيها يا أختي، وجريدة جريدة نخل، فهموها يا إخوة الجريدة الخضراء بأسلوبكم من يتفهمون معها. هل الطمأنينة في الصلاة؟ يسأل من حسن الضيف الجديد، الحاج محمد الخارقي يسأل من حسن الضيف الجديد. حسن هو الابن حسن بارك الله فيه، وهو أحد المسؤولين عن هذه الصفحة والعاملين فيها بدقة، جزاه الله كل خير، وحسبه يعني الحمد لله مهتم بدينه، جزاه الله خيرا. أنا زكى الله يا أحمد، بارك الله فيه في الزواج. لكن يا حج لي اعتبار انتقال على كلمة الحج، الحج لا تطلق على الشخص إلا أثناء تلبسه بأعمال الحج، يعني قال لبيك اللهم لبيك لبيك عمر، من هنا إلى أن يتحلل يطلق عليه حاج. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام؟ أما إذا حج وانتهى حج لا تقول عنه الحج، وعمرك ما سمعت الحج أبو بكر، حج عمر، حج علي، حج عثمان، ما سمعنا ذلك. فلعلك فهمت يا حج محمد. خلفت فيما نهيت عنه لكن سبق لساني، وفقنا الله إياك. خالد الدقاق يسلمك، يسلم عليك ومن الأرض التي بارك الله فيها للعالم. عليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. اتفضل. كان عليك واحد يتزوج امرأة كتب الكتاب أو يعني عقد أو متزوجها ودخل بها. لا، تزوجها ودخل بها. والسؤال كان هو شايف حطينا مركز شكل بعد دقايق اللي هي بعد شهر كده رجعت رسائل لحد يعني فيها بعد الكالوريا في الحد وكده ماشي. طبعا هو حل التليفون وحطينا الرسائل دي وحتى الان بقاله اسبوعين مش عارف يعني وجهها للرسائل دي ولا لا وهو لسه شغلته وهي معاه مفيش اي مشكله يعني مفيش هو ده التسجيل ده اللي مقرب ولو وجهها اكيد ان حضرتك هتبتدي مش شايف يعني ليه. اولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، أنا أقعد قاعدة ذكرها الله في كتابه ورسوله في سنته، قال الله تعالى ولا تجسس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجسس، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا طروقا يتخونهم يلتمس عثراته. هو غلب عنده الظن التجسس، هو بيجني الآن عقبة أمره، هذه الآن عقبة أمره، ولكن ما دام الأمر وصل إلى ذلك لا يعني يوسف الكلام. بلغني أنك تكلمين شخصا أرجو ألا تكلميه ثانية، بس كده. منين سمعت؟ منين سمعت؟ إذا تنطعت يخبر أهلها، فهم الكلام؟ الله ينجينا وإياكم. أرجو ألا تكلمين شخصا آخر، نما إلى علمي بما ليس فيه شك عندي أنك تكلمين. ويذكر بعض العبارات، عرف بعضه أعرض عن بعض بما يعطيها الموجز الذي يحمله على أن تتأدب حتى تستقيم له المعيشة. بس إن كان كلاما قبيحا جدا، كلاما قذرا، كلاما يعني سيئا أو معادة بالفاحشة، لا والله أنصح أن يفارقها. وإن كان كلاما معادة بالفاحشة يفارقها ويضغط لاسترداد ما يستطيع من حقه. ولا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما أتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، على الخلاف في تفسير الفاحشة المبينة. أنت فهمت الكلام؟ يختلف الكلام من شيء، من يختلف الأمر من كلام إلى كلام آخر. انت بقى ابصر من الكلام، كل قد جعل الله لكل شيء قدر. يعني اذا كانت مثلا مش مشكله بقى يلمح ما يلمحش، خلاص هو يلمح ما يقولش ان انا سجلت لك. بلغاني انك تكلمين رجلا اجنبيا، من هو لن اخبر، فرجاء ان تستقيم. اذا كان يريد المواصله رجاء ان تستقيم بس كده، ولا يقول وضعت في السياره ولا في الطياره ولا شيء. ده حسب الحالة، لذلك أنا قلت لك نوع الكلام له تأثير. يعني قلت لك أنا بحبك وكنت أتمنى تزوجك لكن قدر الله ما شاء فعل، يختلف عما إذا كان كلاما في معادة بالفحشة. أنت فهمت كلامي؟ سلمت. هل الطمأنينة في الصلاة؟ السؤال عن السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في سؤال دلوقتي، أم عندها ابنين وبنت والابن الكبير اتوفى، تمام، وعنده أولاد، ثلاث أولاد، أربع أولاد، تمام، ومع العلم إن أثناء حياتها هي اللي كانت في يعني هي القائمة بتصرف عليهم أغلب، يعني كانت أغلب الصرف اللي كانت بتصرف عليهم كانت قائمة بتصرف عليهم يعني، تمام. ودلوقتي إيه الحكم إن هم يورثوا في الميراث لو حق والدهم؟ أعد سؤالك. إن هم حكم إن هم يورثوا حق والدهم لو كان عايش في الميراثة. إيه؟ حق والدهم من ميراثة، من ميراثة أم جدتهم. أعد السؤال من الأصل. إن الأم عندها ابنين وبنت، والابن الكبير عنده أربع أولاد، ومع العلم إن الابن ده توفي، توفاه الله، تمام، في حياة الجد، تمام. فإيه الحكم إن الأولاد دول يورثوا من جدتهم مع العلم إن هي اللي كانت بتصرف عليهم يعني عفوا أبوهم مات في حياة جدتهم. أيوة. أبوهم مات في حياة جدتهم. أيوة. شرعا ليس لهم شيء من جدتهم. تمام. إنما الحكومات هي التي تقضي بالوصية الواجبة فقط. يعني حسب الشرع ما فيش وصية واجبة ليه؟ ليس لهم وصية واجبة إلا برضا الأعمال. يعني هم لو راضين الأعمال تمام ياخذوا الحق ولا الوصية بس؟ يقول لك إذا الأمام راضين يعني ياخذوا أصحاب الحق رضوا بذلك خلاص وما رضوا، لكن دون ذلك ليس لهم شيء. يعني الأعمام والأعمام راضين ياخذوا حق ولدهم من مراث أمه عين. صح كده؟ صح كده. بدأت تفهم من الملقن لك. أيوة أنا فهمت تمام حضرتك. خلاص فاهم العجوز بالمجاورة لك معلش. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأنت طيب. وأنت طيب والسلام الله يحفظك. تفضل. يمكنني أن أعيد صياغة السؤال بطريقة أخرى. هل الشر ينزل من السماء أم لا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن تتنزل تنزل خلال بيوتكم كمواقع القطر كمواقع القطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتح عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. في الحديث إني أرى الفتن تتنزل خلال بيوتكم أو تنزل مواقع القطر ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالذي يقدر المقادير كلها هو الله. بس عفوا في مثل هذا الدعاء أحيانا وإن كان التقعيد يقتضي شيئا معينا لكن الأدب مع الله سبحانه وتعالى يقتضي أن نتحدث بلفظ آخر. مثال مثلا الجن قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شر أريد بمن في الأرض، ما الذي يريده لأهل الأرض؟ والله ولكن تأدبوا في ولم ينسبوا الشر إلى الله معنى الذي قدره والله. نحوه في قصة الخضر مع موسى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. نسب العيب لمن؟ معنى قلفنا وما فعلته عن أمري. لكن في الخير قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين كان أبواه مؤمنين خشين أن يريقهما طغيان وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أقرب رحمة والجدار فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فالفتن تنزل من السماء. سبحان الله ماذا نزل من الفتن؟ كل شيء من عند الله ولكن في التأدب وأن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك يقول كل من عند الله. في التحريض ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك أنت المتسبب لنفسك. شكرا دكتور عبد المحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم. نعم يا طيب. وأنت طيب، لكن لن أقول لك يا مولانا، لأن المولى في أكثر اصطلاحاتها العبد المعتق أو السيد المعتق. بلال مولى أبي بكر. يجوز إطلاق لا عدة معاني المولى بمعنى الناصر، نصر والله ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. لكن نقول بلال مولى أبي بكر. جزاك الله شيخ. الله يبارك فيك. أنا أختي بدأت الصوم الست من شوال بعد العيد مباشرة، فصمت الجمعة وعندنا بكرة مشوار في احتمال تفطر فيه. لا بأس، لا لا بأس، لا مانع. الله يبارك. سؤال الثاني يا شيخانا. سل. توفي والدي أول عيد يمر علينا الدور. طارق أرض مزروعة حسبنا القمح بتاعها. عفوا، أبوك مات وترك أرضا. نعم. لم تقسم الأرض والأرض مزروعة قمح. نعم. جئت توزع القمح على الورثة، قالوا لا لن نقبل قمح ما دامت الأم عايشة. لا يا مولانا، أنا قلت نوزع الإرث، قالوا لا ما ناخدش إرث طالما الأم عايشة. طيب ما فيش مشكلة. نعم. غير مشكلة. إذا اسأل اسألهم قل لهم الأرض أنتجت كذا كذا، ماذا نصنع؟ أنت لن تأخذوا ورث، لكن الأرض أنتجت قمحا، ماذا نصنع فيه؟ سألت بقى لي أبي شيخ. الله يرحمه ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد كل صلاة لم يرد على عهد الرسول عليه السلام أنه كان يسجد سجدة شكر بعد كل صلاة، لم يرد. ليس بعد كل صلاة، يعني خلت مثل صلاة وصلاة وعادة. أيضا لم يرد. أو إنما تذكرها. لا لا لا لا لا لا لا. كلما حدثت لك أنها مسجد شكرا، لكن بعد كل صلاة أنت تحدث. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. الحمد لله. وانت طيب. واحد وقت عشان زرت في العمل الخطير. الخير. ايه. وفي ناس مثلا بتقول اذا كنت ملعب في رمضان على السنة الاخرية. اه. انا مثلا معايا وجدت ان 20 عروض. بس رجعتهم بعد العيد. لا لا ما لا تجهزهم من زكاة المال، لا تجهزهم من زكاة مال. تمام. سلمهم المال إذا كانوا رشدا، إذا كانوا سفهاء ممكن بارك الله فيك، إذا كانوا سفهاء ممكن تقوم بالمهمة أنت، لكن إذا كانوا رشدا سلمهم المال. ما فيش مشكلة على أن تتحرى من هو الأحوج. لكن هي طلعت زميلتي اللي هو قررها في رمضان. نعم، لكن على أساس تتحرى من هو الأحوج. تمام. هل يجوز وكل واحد يقرأ لي أذكار الصباح والمساء؟ الله كريم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وياكم. سألنا سيدنا. تفضل. السيرة السابقة الصحيحة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هناك عدة صيغ أمثلها حديث كعب بن عذر، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على، جاءت روايتان، آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة دون ذكر إبراهيم وآل إبراهيم. الصيغة الثانية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغتان وردتا رواية جمعت بين إبراهيم وآل إبراهيم، ورواية اقتصرت على آل إبراهيم وليس فيها في العالمين. هذه الرواية في العالمين أحاديث في صيغ أخرى، صيغ أخرى للصلاة على النبي. أيوة كل من جائز، لكن الأفضل الذي يداوم عليه مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاتر بحيث، وإن كانت صلاة الثلاث جائزة لكن الأفضل ركعتين وركعة. وأنت طيب وبخير. السلام عليكم. السلام عليكم. وأنت طيب الله يسلمك. شيخنا عندنا رجل في البلد بيبيع موتوسيكلات وعنده معرض كده يعني بتعرف في البلد يعني، بس هو يعني خايف منه اللي ممكن يجيب لي سياره ملاكي بالاسكو ثلاث اغلى ممكن اجيبها لك. انصحك بالبعد، هذا ربا مقنع بدلا من ان كلمي كالمحلل في الزواج، بدلا من ان اعطيك الفلوس المائة ألف وقل لك خذ 130 ألف، لا يدخل السيارة وسيط، غريبة مقنعة ابتعد عنها. لا ابعد عن هذا الرجل، روح معرض يبيع سيارات واشتري منه بالتقسيط. ما فيش معارض لا في معارض كل أماكن في معارض ينصب. جلال الشرطاوي يقول ماذا أفعل إذا كان الإمام يتكلم كلام قطعا منك؟ أنت بالذات يا جلال تسكت، لأن طريقتك في الانتقاد ستكون حادة، وما من إمام إلا وكاد يخطئ أحيانا، لكن إذا أنت تكلمت يعني وضعنا قاعدة هل يجوز للإمام لمستمع الخطبة أن يكلم الإمام؟ جائز. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله، رجل جاهل جاء يسأل عن ديني لا أدري ما دينه، علمني ما علمك الله، فعلمه النبي الصلاة وهو على المنبر ونزل وسجد وصعد وأجابه. جاء آخر قال يا رسول الله جاء لوال هلكة الماشية تلفت الزروع ادعو الله أن يسقينا، دعا النبي له أن يسقيه الله. ويجوز أيضا أن الإمام يكلم واحد، دخل عثمان متأخرا في صلاة الجمعة والإمام على المنبر، عمر يخطب فنادى عمر أية ساعة هذه؟ قال والله يا رسول الله ما زدت على أن توضأت، قال الوضوء وقد علمت أن الرسول كان يأمر بالغسل. كل ذلك على المنبر جائز، كل ذلك جائز، لكن أنت أخي جلال أخشى الإمام مثلا أعمل غلطة كبيرة تعمل فتنة في المسجد. يا جلال انتبه يا جلال، تعلم الحكمة يا جلال، وبعد أن تتعلم الحكمة انظر ما تقتضيه المقامات وفقك الله. ويقول كلام خطأ رسول الله، يعني كلام معروف لدى القاصي والداني أنه خطأ رسول الله أم يتحدث بحديث ضعيف؟ ممكن يكون حديث ضعيف عندك لكن صحيح عندك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. من حضرتك يا شيخ، كان في وقت كان في أحد القنوات الإسلامية يعني بيقول إن هم مديونين، فاستأذنت بجرة إن هي تبيع ثلاث غوايش وتزودهم المال، وكلمتهم مرة وقالوا لها طيب هنيجي مجوش، وبعدين كلمتهم الثانية وبعدين كلمتهم الثالثة، وقعدوا سنة ما اتصلوش عليها، وهي احتاجت الفلوس دي وحصل مشاكل في بيت زوجها ودت لزوجها الغيث بتاعهم وراحوا بيت تاني، فأنا كده عليها دم. كيف راحوا بيت تاني يعني؟ يعني عزلوا من البيت بتاع العيلة. يعني عفوا الغوايش دي غوايش مين؟ غوايش الزوجة، هي اذا هتبرع بيه الكلام الفلانية. قال لها طيب ماشي براحتك. اتصلت بيه مرة واثنين وثلاثة وما جوش. وبعدها بسنة كلموها. كانت هي اتصرفت في الغوايش. اتصرفت في الغوايش مش هم غوايش. ايه المشكلة اتصرفت في الغوايش؟ ايوه يعني هي كده عليها دين هديتها لله. لا من قال لك اني لله؟ هل كل القنوات الفضائية تم لله؟ كثير منهم تجار كويس اللي ما ادتهاش لقناة فضائية الحمد لله. يعني الكلام دي مش علينا؟ ايه؟ يعني على ليس علي شيء. اكثر القنوات الفضائية تجار، اكثرهم تجار. فانتبه هناك مصارف اخر غير القنوات الفضائية افضل افضل. لا هي فلوسها، لو كانت هي فلوس الزوج او الزوج هو اللي اشترى لها الذهب احنا لازم نتكلم، لكن تقول هي فلوسها بس. وبعدين ودتها فين بقى؟ لامها ولا لمين؟ لا ادتها لزوجها. رجعت الذهب لزوجها يعني؟ ايوه. طب ايه المشكله كده؟ مش عليها لله. يعني هي قالت يا زوجي اسمح لي اشتري ابيع الذهب واسلمه للقناه. اتصلت بالقناة مرتين وثلاث مرات واربع مرات وخمس مرات ما ردت القناة. بعد سنة القناة اتصلت افتكرت الحكومة تدور على الفلوس لما تصب افتكرت الحكومة افتكرت القناة اتصل بالمرة في الفلوس اللي كنت ادفعيها كانت يا رجعتها لزوجها قالت لا خلاص الناس موجود ما عليش اي مشكلة. يا الله يبارك فيك. السلام عليكم. فهمت حسن؟ شغال فين؟ أين يعمل؟ المتحف المصري. لا ما في مشكلة، لا أعرف إن الشغل في المتحف المصري حرام، لا الشغل ما في مشكلة. لكن ماذا يصنع في المتحف المصري لا أعلم، لكن الشغل أصله فيه جائز. أصل الشغل جائز، لكن ماذا يفعل بالضبط؟ طبيعة العمل ستحكمنا. سامي كثير من القنوات الدينية أيضا شابتها التجارة وممنوع في ترخيص القناة أن القناة تجمع تبرعات، وممنوع في ترخيص القناة أنها تؤسس على أساس ديني. هذه دي القواعد اللي يعملوها يعني نذر أن تجد قناة فضائية تعمل لوجه الله ولا تجمع أموالا من الناس نادر. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز من حضرتك في زكاة مال صاحب الزكاة أو الزكاة بتاعته 10,000 جنيه سنويا بيجمع 50 من الفقراء ويوزع على كل واحد منهم 200 جنيه. فأخ من الإخوة كلمني قال له لا أنا أرى إنك تدفع لشخصين أو ثلاثة. هذا القائل بنى كلامه على حديث على أثر ضعيف، ليس بحديث إنما أثر ضعيف، وهو أثر إذا أعطيتم فأغنوا. يقول أنت معك 50,000 أعطيهم لواحد يصبح غني ولا تعطيهم لخمسين شخص. نقول هذا الكلام ليس كلام رسول الله، وسنده إلى عمر فيه مقال أيضا. يعني الأول الشيخ حضرتك اللي توزيعهم على 50 من الفقراء، يعني أنا مثلا في أنا في قرية فيها 50 فقير. تمام يا شيخ. هل الأصح من وجهة نظرك أنني أعطي واحد فقط، أعطي شخصا واحدا فقط 50,000 جنيه، أم أعطي 50 فقير كل واحد 1,000 جنيه؟ أنا وجهة نظري 50 فقير كل واحد 1,000 جنيه أغني، يعني أفرج كروبات 50 أسرة، ولا أعطي 50,000 الواحد. سأشتري بكرة غسالة وبشغل غسالة غسالتين وديب فريزر مع الثلاجة ومفرشين بدل المفرش. لا كل شيء له أصول. حديث عمر أثر عمر في سند مقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أزيك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك؟ وأنت طيب. والله شوف يعني أنا في ثالثة ثانوي يعني عندي مشكلة دائما بدعو الله سبحانه وتعالى وأجد أن الله مبشرني دائما. يعني آخر مرة كنت طالع من صلاة التراويح ولقيت واحد من السامعين جوا وبعد يعني بيقول لي درست المشكلة وبيقول لي ما تشغلش بالك. يعني واحد علام الغيوب دخل مخك وعارف انت بتتكلم في ايه وقالك ما تغلش بالك الامور محلولة كده يعني. قال لي ان اسمه سبق السبق وتوكل على الله ما تغلش بالك. طيب ما انا ممكن اقول لاي واحد كده صح. يا بني ما تحزن ان المقدر ما سيكون. ليس معنى هذا ان انا علمت الذي يفكر فيه. خلاص شفت رؤية طيبة يعني المبشرات الرؤية. كذا مرة أشعر يعني أنا بحس كده إن ربنا سبحانه وتعالى يبشرني بالمشكلة تتحل. كيف تحس؟ أشياء يعني مثلا رؤية. رؤية منامية ماشي. الرؤية المنامية قال الرسول صلى الله عليه وسلم لن يبقى بعدي من المبشرات إلا الرؤية الصالحة. لا يعلم الغيب إلا الله. انتبه. تمام ماشي. سؤال تاني بعد إذن حضرتك. تفضل. أنا والدي دلوقتي بيديني مصروف أنا في ثالثة ثانوي بيديني مصروف بديله المصروف خاص لي أنا. هاي. المصروف الخاص لي بطلع منه صدقة. هاي. بس بكل علم والدي لأن والدي يعني قلت له قبل كده قال لي لا فمش عارف أنت حرام خلاص. لا ده ما اعطاك المال الخاص بك هو ما مكنك منه. كن مقتصدا يعني كن مقتصدا يعني لا تصدق بالمال وترجع تاخذ من ابوك فلوس تانية. لا لا انا على قدر اللي هو بيدوني انا بطلع منه لسه وقتك. انا مش لا ما فيش مشكله. جزاك الله خيرا وابشر بالخير. ابشر بالخير. شكرا. السلام عليكم. بهذا القدر أجتدي حامدا لله سبحانه مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا. أما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أنت خير الرازقين فارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وبارك لنا فيه. فخزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال لما تريد. وما من دابة في الأرض إلا عليك رزقها يا رب العالمين. اللهم أنت خير الناصرين فانصرنا على من بغى علينا وانصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم فرج كرب مكروبهم وفك أسر مأسورهم يا رب، واجبر كسر جريحهم يا أرحم الراحمين، وتقبل شهداءهم يا سميع الدعاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أنت خير الغافلين فاغفر لنا كل ذنب واستر علينا كل عيب، أنت غافر الذنب وأنت أهل المغفرة وأنت قابل التوب وأنت العفو وأنت الغفور وأنت الغفار، فاغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وظاهرها وخفيها يا رب العالمين. اللهم أنت خير الفاتحين فافتح علينا كل أبواب الخير يا رب العالمين وكل أبواب الفضل، فأنت ذو الفواضل وأنت ذو المعارج وأنت ذو الجلال والإكرام، أنت أهل لأن تجل، وكل كرم بنا منك يا رب العالمين، وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم أنت أحكم الحاكمين فكن لنا يا ربنا ولا تكن علينا يا سميع الدعاء. يا رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب، اتخذناك وكيلا واتخذناك وليا واتخذناك نصيرا، فكن لنا نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا وليا يا رب العالمين. وكلنا أمورنا إليك فدبر لنا أمورنا أجمل تدبير وأفضل تدبير، فأنت تدبر الأمر من السماء إلى الأرض يا رب العالمين. دبر لنا الأمور أجمل تدبير وأفضل تدبير يا رب العالمين. فدل اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أنت القوي وأنت الكبير وأنت الملك، وأنت تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم، فانصر إخواننا يا رب وارفع عنهم الضر واحفظهم وسلمهم يا رب العالمين. يا سميع الدعاء كن لنا ولا تكن علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. يا سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا سميع يا مجيب، نجتهد إليك ونجتهد في الدعاء كي تنصر إخواننا وكي تحفظهم في كل مكان يا رب العالمين، أنت لنا ولهم يا رب العالمين. يا رب العالمين اجعلنا من الذين يعطون الكتاب باليمين، واجعلنا يا رب ممن يدخلون الجنة بغير حساب، واجعلنا مع المقربين الشهود يا رب العالمين، اجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل أحوالنا بعد رمضان خيرا من أحوالنا في رمضان، اللهم اجعلنا بعد رمضان خيرا مما كنا عليه في رمضان يا رب العالمين. اللهم اجعلنا سامعين لك مطيعين لك مخبتين ذاكرين تالين لكتابك مثنين بنعمك عليك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء ارحم ضعفنا واقل عثراتنا ونور صحائفنا وارفع درجاتنا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا ممن يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. عنا من القائلين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اجعلنا من القائلين يوم القيامة وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اجعلنا يا ربنا من القائلين أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اجعلنا ممن يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام قولا من رب الرحيم. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.